إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإليكم العدد الثالث من سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز حفظه الله تعالى، وتتضمن 19 سؤالا. السؤال: يستعمل سكان الغرب الجزائري لفظة هود بمعنى نزل، وقد منع منها البعض زعما أنها بمعنى دخل في اليهودية، فما تعليقكم شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التعبير العامي الجاري في أهل منطقتكم عند إطلاق لفظ هود على النزول، ففي نظري أن معناه ليس مشتقا من التهويد أي التحول إلى دين اليهود، وإنما استعملت في من هوى أي سقط من العلو إلى الأسفل، كمن وقع في هوى كالبئر مثلا، وهي الهواء. ثم أبدلت الهمزة دالا إما لثقلها أو لكثرة الاستعمال، ثم أضيفت إلى معنى الهبوط والنزول السريع، وبعدها استقر معناها الأخير في النزول العادي. والعلم عند الله. جاء في الحديث الصحيح وصف جبريل عليه السلام بالناموس، بينما يطلق لفظ الناموس في منطقتنا على البعوض، فهل في هذا الإطلاق محذور شرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فالمراد بالناموس لغة هو صاحب سر الإنسان، ويطلق على الجاسوس لأنه صاحب سر الشر، وإنما أراد في الحديث بالناموس الأكبر جبريل عليه السلام لأنه صاحب سر الملك سبحانه، فخصه الله تعالى بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره. قال ابن دريد: كل شيء سترت به شيئا فهو ناموس له. ويستعمل الناموس أيضا في المكر والخداع والتلبيس لأنه يسترها ويخفيها. قلت: ولعل إطلاق تسمية الناموس على مكمن البعوض وأماكن استتاره فيه أولا ثم استعيرت فيه، والعلم عند الله تعالى. ما هي الطريقة الثابتة في التسبيح؟ أعلم أن الوارد في التسبيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وعلى أنامل يده، وقد اختلف العلماء في صفة التسبيح بناء على اختلافهم في معنى الأنمنة، فمن حملها على رؤوس الأصابع جعل التسبيح معقودا على رؤوسها، إما أن يضعها على بطن كفه، وإما أن يسبح بوضع إبهامه على رؤوس أصابعه. أما من يرى أن الأنمنة شاملة للسلميات في الأصابع جعل التسبيح معقودا عليها، سواء بابتداء من الخنصر إلى الإبهام أو العكس، والذي يتقرر في مثل هذه المسائل في العبادات التي لم يرد في الشرع نص يوضح الصفة، فإن في الأمر سعة، بمعنى أن أي صفة يتحقق مع التسبيح فهي مشروعة، الشأن في ذلك كشأن المسح على الخفين، فلم ترد في النصوص الحديثية صفة تبين كيفية المسح على الخفين أيكون بجزء من أعلى الخف أو في وسطه أو الكل أو بكلتا يديه في أعلى الخف أو في عقبه، فلما لم يرد ما يحدد كيفية المسح كان في الأمر سعة. هذا بخصوص مسائل العبادات. أما في المعاملات إن لم يرد في بيان الصفة أو المقدار أو الكمية أو الكيف في شيء وكل أمره إلى العرف، هذا ما بنى لنا في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. أنا أعمل في محل الاستيراد وبيع قطع الغيار، ولكن أصحاب هذا المحل يشترون أولا العملة الصعبة لأجل، كما أن سلعتهم مختلطة بين أصلية وغير أصلية مغلفة بأغلفة أصلية، وهم يعلمون بأن شراء هذه الأموال وبيع هذه السلع غير أصلية محرم شرعا. لكن أحد الإخوة أخبرني بأن كلامي معهم لا يعتبر حجة، بل لا بد من حجة من عند عالم، فهل عملي عندهم يعتبر إعانة لهم حتى ولو اتفقت معهم على أن أبيع إلا السلع الأصلية؟ في عملية الصرف إذا فقد شرط التقابض في المجلس الواحد فيعد من ربا النسيئة في البيوع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعليه فإذا كان التجار يتعاملون صرفا بهذه الكيفية فضلا عن غشهم في السلع حيث يبيعون غير الأصلية أصلية، فإن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم والعدوان، وذلك منهي عنه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما يمتنع الاتفاق معهم على بيع السلع الأصلية دون المغشوشة في محل واحد لحصول العلم بنوع غشهم ومشاركتهم بأكل أموال الناس بالباطل ولو بالسكوت والإقرار. لذلك ينبغي الابتعاد عن المعاصي وأهلها لقوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية: المهاجر من هجر السيئات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإن عواقب اكتساب المال بالطرق المحرمة وخيمة، ولو أنفقها صاحبها في أنواع البر وطرق الخيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من معثم فوصل به رحمه وتصدق به وأنفقه في سبيل الله جمع له ذلك كله وقذف به في نار جهنم. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز اقتراض مبلغ مالي من رجل يودع أمواله في البنوك الربوية؟ إذا احتاج المقترض إلى مال لم يسعف إلا أموال المقرض الصحيحة الموضوعة في البنك دون الأموال الربوية، ولم يشترط زيادة على قرضه، فإنه يجوز له أن يقترض منه مع عدم رضاه بمساهمة المقرض بإيداع أمواله في المؤسسات الربوية ونصحه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الحديث، والعلم عند الله. شيخنا الفاضل، عندنا منتوج تركي هو عبارة عن قطعة الشوكولاتة اسمه جوبيتار، يقال إنه إله من آلهة الإغريق، فهل يجوز بيعه وشراؤه؟ بارك الله في علمكم. أعلم رحمك الله أن القاعدة العامة في التعامل مع مثل هذه العلامات أو الأسماء التجارية أنه يفرق فيها بين ما إذا كانت مجرد علامة تجارية أو كانت تحمل شعارا معينا، سواء كانت هذه العلامة تعبر عن شعار ديني أو عرقي أو حزبي أو طائفي. فإن كانت هذه العلامات تجارية وضعها صاحب المصنع أو البلد لتعرف سلعته، لتعرف سلعته وتميز جودتها عن غيرها، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بيعا وشراء. وأما إن كانت هذه العلامة تعبر عن شعار أو فكر يناهض مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء كان الشعار لمبدأ معين أو عقيدة أو حضارة أو طائفة أو عرق أو حزب، ذلك مثل الشعار الشيوعي المتمثل في المنجل والمطرقة، وشعار اليهود المتمثل في نجمة داود، وشعار الصليب بالنسبة للنصارى، فإنه يمنع منه شرعا ولا يجوز أينما كانت، سواء في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات، بيعا وشراء واتخاذ، وذلك لأن اتخاذه يدل على المساندة والموافقة والموالاة لتلك الأفكار ظاهرا، وإن كان لا يوافقهم بقلبه لعدم جواز الموالاة إلا لأهل الإيمان والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبسة الكفار لكونها من خصوصياتهم، فمن باب أولى إذا كانت تحمل شعارا فاسدا أو فكرا كاسدا. وبناء على ما سبق، فإن كانت علامة جوبيتر أو غيرها من العلامات مثل نايك ترمز إلى آلهة النصر عند الإغريق، فهي تعبر عن شعار وعقيدة لا عن علامة تجارية، فتكون ممنوعة شرعا، ومثلها الألبسة والأحذية المشتملة على علامة شجرة الغرقد. هذا هو القاعدة العامة، هي ما ذكرته ابتداء، ويبقى تحقيق المناط في كون العلامة شعارا أم لا، والعلم عند الله تعالى. ما حكم أخذ الأجرة عن الحجامة؟ كسب الحجام حلال، وهو محمول على الكراهة التنزيهية كما هو عند الجمهور، استدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وفي رواية أبي داود: ولو علمه خبيثا لم يعطه، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خرجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجرا. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. أما حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وحديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، فهو محمول على الكراهة التنزيهية لدناءة العمل وخسته لا على المحرم، إذ يسمى راذل الماء ودنيء المال خبيثا، كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال النووي: هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن الدنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل. وعليه فإن دفع التعارض بين يكون بحمل النهي على الكراهة التنزيهية جمعا بين الأدلة. هذا ولا يلحق بدلالة الاقتران على ثمن الكلب، ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، فإنهما على التحريم، لأن الكلب نجس الذات، وما حرم لذاته حرم ثمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولأن الزنا محرم، وبذل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله، لأنه وسيلة إلى محرم، والوسائل لها حكم المقاصد. ودلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، لأن الاقتران في النظم لا يستلزم منه الاقتران في الحكم، إذ قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ، ويفرق بينهما في المعاني بحسب الأغراض والمقاصد. وهذا إنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها. هذا: والحجامة معدودة من فنون الطب، وفيها نفع وصلاح الأبدان، ويجوز فيها ما لا يجوز في الطب، كما يشترط فيها ما لا يشترط فيه في الجملة. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد من حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله، والعلم عند الله. شيخنا، أنا مريض بمرض مزمن عافاكم الله، ولأني لا أستطيع تحمل مصاريف الدواء نظرا لكوني غير عامل، انخرطت في صندوق الضمان الاجتماعي فيما يسمى نظام الدفع من أجل الغير، يعني لا أدفع شيئا للصندوق، وآخذ الدواء مجانا من الصيدلية، وآخذ تعويضا من الصندوق بنسبة معينة عن مصاريف الطبيب، فما حكم الاستفادة من هذا التعويض؟ أعلم وفقك الله لكل خير أن التأمينات بكل أشكالها وأنواعها متضمنة للغرر والجهالة، وفيها من أكل أموال الناس بالباطل ما لا يخفى. وقد فرضت هذه التأمينات نفسها في مجتمعنا تقليدا للدول المتبوعة التي لا تراعي أحكام الشرع وتعليمه في تعاملها، لذلك فإذا اقتضى التعامل معها على وجه الجبر واللزوم فليس للمتعامل معها سبيل لصرفها عنه خشية تضييع مصالح الأخرى، جاز له أن يتعامل من غير أن يكون باغيا ولا عاديا، ويكتفي بأخذ ما دفعه، وإن كان ذلك على وجه الاختيار فلا يجوز له أن يتعامل مع هذه المؤسسات فيما يخالف الشرع فيه ويتجاوز حدوده، والعلم عند الله. هل يجوز صرف الفوائد الربوية في مصالح العمارة التي أسكن فيها، مثل صيانة العمارة أو شراء المصابيح أو دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالعمارة؟ الفوائد البنكية تصرف ابتداء في المرافق العامة وفي مصالح المسلمين ينتفعوا بها على وجه العموم، علما أن هذه الفوائد الربوية ليست ملكا للبنك ولا للتاجر ولا للمودع، فوجب صيرورتها إلى بيت مال المسلمين أو الخزينة العامة للدولة إذا أمكن، وإلا فإنه ينفقها في نفس المرافق التي تنفقها الخزينة، خزينة الدولة، كبيوت الأيتام والحضانة وبيوت العجزة وتصليح الأرصفة، أو في إصلاح القنوات القادرة وحفر الآبار وغير ذلك، فإن تعذر عليه هذا الأمر فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، أما العمارة فلا ينتفع بها على وجه العموم، وإنما هي خاصة بساكنيها، لذلك لا يصلح أن تفرغ في خصوص تلك العمارة دون بقية العمارات الأخرى. والعلم عند الله. هل يجوز لي أن أعمل في ورشة اشترى صاحبها الآلات اللازمة عن طريق القرض من بنك ربوي؟ بارك الله فيكم. إذا كان صاحب الورشة حاز هذه الآلات عن طريق القروض الربوية وهو يعلم ذلك وغير مستاء من فعله ولا منكر لخصاصة صنيعه، فإنه يتحاشى العمل عنده بكونه لا يكترث في فعل الحرام ولا يبالي بارتكابه المنكرات. ومن كان كذلك يجب الابتعاد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية: المهاجر من هجر السيئات. والمراد بالسيئات أهلها ومرتكبوها، ولقوله تعالى: والرجز فاهجر. أما إذا حصل على هذه الآلات وهو لا يعلم الحكم وندم على صنيعه هذا، وتمنى لو أنه ما باشر هذا العمل الربوي، فإنه الحال هذه إذا احتاج إلى العمل ولم يجد عملا آخر جاز له العمل عنده مع قيام النكير على صنيعه ولو بأضعف الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكارهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يسدد خطانا ويثبت أقدامنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعتاد أولياء البنت عند تحديد المهر أن يطلبوا من الزوج إحضار الألبسة والذهب ودفع تكاليف وليمة العرس الذي يقام في بيت الزوجة، فهل يعد هذا من المهر؟ يوجد فرق بين المهر الذي يجب في عقد الزواج على الزوج ويسمى صداقا لإشعار بصدق رغبة باذله في النكاح، وبين جهاز المرأة وهو كل ما تحتاجه لنفسها في بيت الزوجية من ملابس وفراش وغطاء وأثاث البيت ومتاعه ولوازمه، والزوج هو المكلف بتجهيز بيته، ولا يلزم المرأة بإعداد شيء من ذلك من مالها الخاص، سواء المهر الذي أخذته لأنه حق خالص لها، وإنما تستحقه بحكم الشرع بموجب عقد الزواج، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فافترض الله سبحانه على الرجال أن يعطوا النساء مهرهن عطية، ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء، فلذلك لا تجبر المرأة ولا يلزم عليها تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره مما تملكه من الأموال، لكن لا تمنع إن أرادت المشاركة بمالها أو بمهرها على وجه الاختيار المحض منها لا إلزام فيه، وتبقى الأشياء التي ساهمت فيها مملوكة لها ينتفع بها الزوج بإذنها ورضاها صراحة أو دلالة. ومن التزامات الزوج أيضا الوليمة التي تجب في حقه عقب الدخول بزوجته إن قدر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب رضي الله عنها، وإلا جاز عند الدخول أو عقب العقد أو عنده، فإن هذا الأمر يتوسع فيه عادة، لكن يبقى الزوج مطالبا به، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لما دخل علي بفاطمة رضي الله عنهما إنه لا بد للعرس من وليمة. هذا ولا تجب على المرأة وليمة العرس، ويجوز لأولياء المرأة أن يشترطوا في العقد كشرط يعود عليهم بالمنفعة، فإن قبله الزوج وجب الوفاء به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهو معدود من شرط النكاح لا من مهره، والعلم عند الله. يجنح كثير من الإخوة المستقيمين عند إرادة الزواج إلى خطبة النساء العاميات بحجة دعوتهم للمنهج السوي، غاضين الطرف عن المستقيمات، فما هو توجيهكم شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ إن الذي يسعني أن أنصح به الزوج السني هو اختيار ما يسعده في دنياه وأخراه، وهو اختيار الزوجة الصالحة التي تحافظ على الدين قولا وعملا، تتمسك بفضائله وأخلاقه، وترعى حق الزوج، وتحمي أبناءه. فهذا الذي عني الإسلام به من معاني الفضل والصلاح والعفة. أما السعي إلى من تجردت من هذه المعاني واغتر بحسنها وجمالها وجاهها ونسبها، فإنه يخشى منه الفتنة في ضياع نفسه وأبنائه، إذ من الصعب بما كان تحويل من أشربت في قلبها حب مظاهر الدنيا، وركنت إلى زخارفها، ومالت إلى ملذاتها. إذ الحكمة نطقت بأن من شب على شيء شاب عليه، وأن ما ثبت على خلق وطبع نبث عليه، بل يخشى أن يجر إلى خلقها ويطاوع رغبتها، فيبتعد بذلك عما كان يسبق إليه من معاني الحياة الإسلامية الجامعة على حب الله وطاعته، ويندم على ما اغتر به. فاظفر بذات الدين تربت يداك، والعلم عند الله. ما حكم صناعة مفضة السجائر وجزاكم الله خيرا؟ أعلم أن الوسائل لها حكم المقاصد، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، فالتدخين منهي عنه قصد غاية لضرره بالبدن، وكل توابعه مقصودة قصد وسائل، وعليه فالنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه أو أعان عليه. لذلك وضع الفقهاء قاعدة: كل ما أدى إلى حرام فحرام، لا يجوز التعاون عليه، لقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. العلم عند الله. ما قولكم في بعض الألفاظ المستعملة من بعض الناس بعد الانتهاء من الأكل بقولهم صحتك، وكذلك بعد الصلاة قولهم: اللهم تقبل، أو تقبل الله صلاتك، أو ربي يقبل وجزاكم الله خيرا؟ فإن قول بعضهم للآكل أو الشارب عند انتهاء منه بالصحة والعافية وغيرها من العبارات الدالة على اهتمام الأخ بأخيه، وهي تحمل معنى الدعاء، فلا أرى مانعا من ذكرها إذا لم يقصد التعبد بذات العبارة ولا التزام بكلماتها، وذلك لدخولها في عموم القول بالمعروف والكلمة الطيبة، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فتكون الكلمة الطيبة مطلقا وبين الناس صدقة، فهي شاملة لكلمة التوحيد والذكر والبدء بالسلام ورده وتشميت العاطس والكلام الطيب في رد السائل. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كما يدخل في كل كلام حسن يسرد به صدر المؤمن ويفرح به قلبه ويدخل فيه السرور. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وفي الحديث اتقوا الله ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة، غير أن الذي اعتده بعض الناس قولهم عقب الصلاة الجماعية مباشرة وعند المصافحة تقبل الله ونحو من الكلمات، ويقول الآخر منا ومنك، فإن مثل هذا لصيق بالعبادة ولا أصل له في الشرع ومخالف للسنة التركية، لأن هديه صلى الله عليه وسلم عقب السلام البدء بالاستغفار ثم الأذكار الواردة ثم التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها مما هو معلوم في السنة. والفرق بين الحكمين السابقين أن الأول يتعلق بالعادات والأصل فيها الجواز ما لم يرد دليل مانع أو يحمل في ذاته عبارات لا يرضاها الشرع، بينما الحكم الثاني فمتعلق بالعبادات بإضافته لحكم الصلاة، وكل ما أضيف إلى حكم شرعي فإنه يحتاج إلى دليل من الشرع يسنده ويؤيده، والعلم عند الله تعالى. ما الحكم الراجح في الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو لذكريات حفل الزواج مثلا، وذلك بتخزينها في جهاز الحاسوب؟ الصور الفوتوغرافية إن خلت من المحاذير الشرعية وكانت من ضروريات الناس وحاجتهم، أو كانت تستعمل في التعليم والتوجيه كوسائل توضيح في أغراض تربوية تعليمية، فذلك جائز شرعا لمكان حديث عائشة رضي الله عنها ولعبها بالبنات، أما ما عدا ذلك فالأولى اجتنابه، والعلم عند الله تعالى. ما هو ضابط السن الذي يمنع فيه مصافحة الرجال للبنت الصغيرة؟ طفلة إن كانت لا يشتهى مثلها أو لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها أو مسها، ولا يجب سترها لأنه ليس لبدنها حكم العورة، ولا في مسها مظنة للشهوة أو معنى خوف الفتنة، ولما يجري عليه عادة الناس عادة من ترك التكلف بستر عورتها حتى تبلغ حد الشهوة، وهو ما كان قبل بلوغ 7 سنين عادة. وقال الإمام أحمد: في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها لا بأس إن كان بغير شهوة، فإن كان يجد شهوة فلا يحل له ذلك. هذا ويستوي فيه الذكور والإناث، ألا يجب ستر عورتهما مع أمن الشهوة، لأن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. أما إذا بلغت الطفلة حد النكاح أو كانت مما تشتهى كابنة 9 سنين فحكمها حكم البالغة، لبناء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين، وجريا على قاعدة كل ما قارب الشيء أخذ حكمه، وتفارق العجوز ولو لم تشتهى الطفلة الصغيرة في الحكم لسبق اشتهائها ولو تقديرا، فيستصحب ذلك ولا يوجب نفس الحكم في الصغيرة حتى يستصحب، والعلم عند الله تعالى. ما حكم رفع الأيدي بالدعاء بعد الانتهاء من الأكل، وكيف تكون النصيحة لمن يقوم بهذا الفعل؟ من الآداب الشرعية التي يلتزم بها المسلم عند انتهائه من تناول الطعام هي أن يختمه بحمد الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رفعت مائدته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولم ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تقصدا للدعاء عند الانتهاء. ولا يخفى أن كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي لانتفاء العبادة إلا بما شرع، وإنما هذا الصنيع مأخوذ من عمل النصارى وتقليدهم في مشاربهم ومآكلهم، فهو أمر محدث لم ترد به السنة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والنصيحة المقدمة لمن يقوم بهذا الفعل أن يلتزم بالسنة ويتجنب البدعة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ووصفها بأنها ضلالة. والمسلم المطيع يخشى الوقوع في النار بوقوعه في الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامة؟ لا خلاف في حرمة الدامة والدومينو والشطرنج إذا كان اللعب بها بعوض مالي أو ترتب عليها ترك واجب تجاه ربه كتأخير الصلاة عن وقتها أو تجاه غيره مما تتوقف عليه مصالح عياله وذويه، أو كان اللعب بها مما تضمن زورا من القول أو فحشا أو كذبا أو كلاما بذيئا ونحو ذلك، فإن هذا محرم باتفاق أهل العلم. أما إن خلا من ذلك فإن الأصل في الأشياء على الجواز والإباحة لعدم ورود أي نص على تحريمها ولا قياس صحيح يعول عليه في منعها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والقول بالإباحة هو مذهب الشافعية، وقد نقل عن الإمام الشعبي أنه كان يلعب بالشطرنج. أما ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فهو القول بالتحريم، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وما اعتمدوه من أحاديث نبوية لم يصح منها شيء، كحديث: ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير. أما أثر علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة، خاصة وأن الحديث لم يظهر فيه وجه الإنكار لاحتمال أنه كان يسألهم عن شيء لم يعرفه من قبله، أو أنه أنكر عليهم العكوف إليها وطول المكث باللعب، الأمر الذي يفضي إلى تعطيل المصالح والالتزامات والواجبات. وإذا كان بهذا الاعتبار فإنه قد تقدم في تحرير محل النزاع ممنوعيته، وأن قياسه على النرد فهو قياس مع ظهور الفارق، ذلك لأن النرد كالأزلام قائم على المصادفة والحق والحظ، بخلاف الدامة والشطرنج والدومينو فهي أشبه بالمسابقات القائمة على الحدق والتدبير. هذا وأخيرا، فإنه بغض النظر عن حكم جواز هذه الألعاب إن خلت من المحاذير الشرعية المتقدمة، إلا أنني أنصح بالاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وعلما وعملا، فإن العناية به مما يحيي القلوب وينير الصدور ويذهب الهموم والأحزان، والعلم عند الله. نرجو منكم شيخنا حفظكم الله. أن تبين لنا الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة الأصولية التالية: هل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد العموم أو ما يجري مجرى الأفعال كالأحوال الخاصة؟ لأن من العلماء من قال بعدم عمومه بدعوى أن العموم من عوارض الألفاظ أو حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم. وتطبيق تلك القاعدة على الأحاديث الآتية: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصفر، هل هو عام في صفر الطاعة والمعصية؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، قضى بالشفعة فيما لم يقسم، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة، هل هو عام في الفريضة والنافلة؟ وبارك الله في علمكم وأطال في عمركم على الطاعة والخير والعلم وحفظكم من كل مكروه. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صور، منها كل فعل تشريعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم خصوصيته به، ذلك لأن المعلوم استقراء من القرآن أن الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص والمقصود منه العموم في الحكم، نحو قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وبين فيه عموم المكلفين. قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال: منيبين إليه واتقوه. وما ورد بعد الخطاب الخاص من التعميم في الآيات يستدل به على شموله لأمته، إلا إذا دل دليل على الاختصاص به ولم يعد حالة إذ تشريعا لغيره ويحرم فيه التأسي به. وأفعاله صلى الله عليه وسلم المثبتة إن كانت لها جهات فليست عامة في أقسامها، لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعين وإلا كان مجملا، والإجمال شأنه التوقف به والتعطيل حتى يرد الدليل المبين، كقول الراوي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة الشفق، فلا يحمل على الأحمر والبيض تعميما، كما لا تعم صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة للفرض والنفل، لأنه إخبار عن فعل معلوم ووقع على صفة واحدة معلومة، فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل. أما قول الصحابي مرفوعا نهى عن بيع الغرر، وقوله أيضا مرفوعا قضى بالشفعة للجار، فإنه يعم الغرر والجار مطلقا، لأنه ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل هو حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار، والنهي قول منه صلى الله عليه وسلم، لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول لمعرفته باللغة وعدالته، ووجوب تطابق الرواية للمسموع. فكان قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أو قضى أو حكم يقتضي العموم، ويؤيده إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، فقد احتجوا بها في عموم الصور التي وقعت في عصرهم. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فتركناه لقوله. وعملوا عموم قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقضى رسول صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار وفيما لم يقسم، واستدلوا بتلك الألفاظ على عموم الأشخاص الذين وقعوا في النهي والأمر والقضاء ومن شابههم لمن جاء بعدهم من جهة لفظ الصحابي ونصه دون نكير، فكان إجماعا. أما قول الصحابي كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان يجمع بين صلاتين في السفر، فهذا يفيد العموم ولا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان إنما يؤتى به لحكاية الفعل والحادثة على وجه التكرار، وما تكرر أقوى وقعا مما وقع مرة واحدة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.